وقال الله تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، ميثاق أخذ على صنف آخر وهم النصارى، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على مؤازرته ومناصرته، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. ففعلوا كما فعل اليهود، فخالفوا المواثيق ونقضوا العهود، ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به. لما ينسى الإنسان شيء من الدين، المسلمون أمة واحدة، هذا ينسى شيء من الدين، هذا ينسى شيء من الدين، هذا ينسى شيء من الدين، ماذا يقع بينهم؟ العداوة والبغضاء، لأن هذا الذي تذكره ظن أنه هو الدين، فينكر دين الدين الذي نسيه وتذكره غيره، وغيره كذلك، والثالث كذلك، والرابع كذلك، فكل منهم يصبح عنده دين عبارة عن مسائل معدودة، فمن وافقه عليها أحبه وناصره وأشاد به ورفع ذكره وما شابه، ومن لم يوافقه عليها أبغضه وعاداه. إذا مصيبة كبيرة أن يجتمع مجموعة من الناس على مسألة أو مسألتين ويظنون أن الدين كله في هذه المسألة، فمن وافقنا في هذه المسألة كنا له، ومن خالفنا كنا عليه. الدين تقع الموالاة والمعاداة عليه بالجملة وليس على مسألة، والمسألة والمسألتان التي يوالى عليها الناس ويعادوا هذا عمل الحزبيين الذين يفرقون الأمة ولا يزنون الأمور بموازين الشرع، لا يزنون الإنسان أنه كلما ازداد علمه وازداد صلاحه ازداد حبنا له، لا، كلما وافقنا في جمع بطاقات انتخاب وغير انتخاب أصبح هذا الإنسان أعلم البشر، أحسن الناس، وأكثرنا له مودة ومحبة، وإن لم يوافقنا لا يسوى شيئا. هذه مصيبة إن الوسائل هذه تصبح هي مدار الحب البغض عليها وهي الدين. هذه وسيلة، أنا قد وافق وقد خالفني، أنت مصيب أنا مخطئ، هذه وسيلة المسائل، وهذه يذكر كلام العلماء فيها وانتهى الأمر. لكن الحب البغض على ما يكون، الحب البغض على الدين، وإذا مجرم من المجرمين من جعل الحب البغض والولاء والبراء على غير ذات الدين، الأصل في الحب البغض على ذات الدين. هذه وسائل فيها اجتهاد، أنا مصيب أنت مخطئ، أنت مخطئ أنا مصيب، ما الوسائل هي مشكلة، لكن أن نجعل هذه الوسائل عليها المدار، فمن وافقني كنت له ومن لم وافقني فيها كنت عليه، هذه مشكلة، وهذا للأسف موجود بين المسلمين. فتقع البغضاء والعداوة والفرقة لما الإنسان ينسى نصيبا مما ذكر به، لما ينسى شيئا من الدين يأخذ شيء وينسى شيء تقع الفرقة بين المسلمين. إذا قال الله تعالى عن النصارى وأخبرنا نبينا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا وقد وقع التحريف وقساوة القلوب كما وقع في نقض الميثاق في اليهود وقع في هذه الأمة، وكذلك كما نقض النصارى الميثاق نقض قسم من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا نقض الميثاق، فوقعت العداوة ووقعت الفرقة. قال الله عن النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي أن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكسر اليعقوبية وكذلك الآخرون وكذلك النصورية والإريوسية، كل طائفة تكسر الأخرى. ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما نسبوه إلى الرب